هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الكبير مصطفى صادق الرفعي، سر القبعة. وحدثني صاحب سر ميم باشا قال: نجمت في مصر حركة بعقب أيام البدعة التركية، حين لم تبق لشيء هناك قاعدة إلا القاعدة الواحدة التي تقررها المشارق، فمن أبى أن يخلع العمامة عن رأسه خلعوا رأسه، ومن قال لا انقلبت لا هذه مشنقة فعلق فيها. وكانت فكرة اتخاذ القبعة في تركيا غطاء للرأس قد جاءت بعد نزاعات من مثلها، كما يجيء الحذاء في آخر ما يلبس اللابس، فلم يشك أحد أنها ليست قبعة على الرأس أكثر مما هي طريقة لتربية الرأس المسلم تربية جديدة ليس فيها ركعة ولا سجدة. وإلا فنحن نرى هذه القبعة على رأس الزنجي والهمجي وعلى رأس الأبله والمجنون، فما رأيناها جعلت الأسود أبيض، ولا عرفناها نقلت همجيا عن طبعه، ولا زعم أحد أنها أكملت العقل الناقص أو ردت العقل الذاهب أو انقلبت آلة لحل مشكلات الرأس البليد أو غصبت الطبيعة شيئا وقالت هذا لحاملي دون حامل الطربوش والعمامة. وقد احتج يومئذ لصاحب تلك البدعة أنه لا يرى الوجه إلا المدنية، ولا يعرف المدنية إلا مدنية أوروبا، فهو يمتثلها كما هي في حسناتها وسيئاتها، وما يحل وما يحرم، وما يكون في حاجة إليه وما يكون في غنى عنه. حتى لو أن الأوروبيين كانوا عورا بالطبيعة لجعل هو قومه عورا بالصناعة ليشبه الأوروبيين. نعم، إنها حجة تامة لولا نقص قليل في البرهان يمكن تلافيه بإخراج طبعة جديدة من كتب الفتوح العثمانية يظهر فيها الخلفاء العظام والأبطال المغاوير الذين قهروا الأوروبيين لابسين قبعات ليشبهوا الأوروبيين. قال صاحب السر: وتهور في هذه الضلالة رهط من قومنا، وأخذوا يدعون إلى التقبع في مصر احتذاء لتركيا، وذهب بعضهم إلى سعد باشا رحمه الله يطلب رأيه، فكان رأيه لا بمد الألف، وعهد إلي بعضهم أن أسأل الباشا، فقال: ويحهم، ألا يخجلون أن نكون نحن المصريين مقلدين للتقليد نفسه؟ إن هذه بدعة تنحط عندنا درجة عن الأصل فكأنها بدعتان. ثم ضحك الباشا وقال: كان في القديم رجل سمع أن البصل بالخل نافع للصفراء، فذهب إلى بستان يملكه وقال لوكيله: ازرع لي بصلا بخل. هكذا يريدون من القبعات أن تخرج لهم تركا بأوروبيين. ليست هذه القبعة في تركيا هي القبعة، بل هي كلمة سب للعرب ورد على الإسلام. ضاقت بها كل الأساليب أن تظهرها واضحة بينة، فلم يفي بها إلا هذا الأسلوب وحده، وهي إعلان سياسي بالمناوئة والمخالفة والانشراف عنا واضطراحنا. فإن الذي يخرج من أمته لا يخرج منها وهو في ثيابها وشعارها، فبهذا انفتح لهم باب الخروج في القبعة دون غيرها مما يجري فيه التقليد أو يبدعه الابتكار. وإلا فأي سر في هذه القبعات؟ ومتى كانت الأمم تقاس بمقاييس الخياطين؟ فهنا سيف أراد أن يكون مقصا، فعمل أولا ما يعمل الحسام البتار، فأجاد وأبدع وأكبره الناس وأعظموه، ثم صنع ما يصنع المقص، فماذا عساه يأتي به إلا ما ينكره الأبطال والخياطون جميعا. أكتب علينا أن نظل دهرنا نبحث في التقليد الأعمى، وأن لا يحيا الشرقي إلا مستعبدا ينتظر في كل أموره من يقول له اشرع لي؟ إن بحثنا فلنبحث في زي جديد نتميز به، فتكون القوى الكاملة فينا وفي طبيعة أرضنا وجونا، هي التي اخترعت لظاهرها ما يجعله ظاهرها، كما تخرج ثور الأسد لبدة الأسد غاية في المنفعة والجمال والملائمة. أنا ألبس ما شئت، ولكني عند القبعة أجد حدا تقف إليه ذاتيتي الفردية، فلا أرى ثمة موضع انفراد ولكن موضع مشاكلة، ولا أعرف صفة منفعة لي بل صفة حقيقة مني. ويعترضني من هناك المعنى الذي يصير به النوع إلى الجنس والواحد إلى الجماعة، وما دمت مسلما أصلي وأركع وأسجد، فالقبعة نفسها تقول لي دعني فلست لك. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور مع تحيات طارق عبد الغفور.